الكامل ابن علي بطبعتين. هذا اول طبعه نزلت اهو، حتى تلاحظ انا اشتريتها في ثاني يوم زواجي، وكان اقتناء لهذه النسخه انا فرحت بها اكثر من زواجي الحقيقه. شو انا كاتبه؟ هتزعلهم منك يا شيخ كذا؟ نعم هتزعلهم منك. لا هم بيحبوا كتاب يعني يمكن اكثر منك. شوف ده كان ثمنه كام؟ شوف 100 جنيه. وطبعا انت كاتب قصه شراء وتاريخ وكل شيء. اهو طبعا لا طبعا ده 100 جنيه طبعا. ما كنتش ممكن اجيب الكتاب الا بعد الزواج. النقطه ايوه يعني النقطه بتاعت الزواج بقى معايا فلوس قدرت اشتري. ده يوم الاثنين 25/6/1405 18/3 سنه 1985. انا تزوجت يوم الاحد. كان زواجي يوم الاحد يعني قبل على طول اول ما عرفت ان في كتاب الكامل طبع على طول لما اتردد في ان انا نزلت اشتريت هذا الكتاب واغتبطت بيه وكنت يعني بنام وهو في حضني يعني من كتر محبتي للكتاب ومش مصدق ان الكتاب الكامل عندي. مع ان هذه النسخه عنتني كثيرا جدا واضاعت من وقتي الكثير بسبب التصحيفات والكلام. الحقيقه ليا طبعا تعليقات كثيره على الكتاب في مجلداته. ده طبعا مقدمه ما فيش فيها شغل كتير واخد بالك، انما التصحيفات مثلا زي كده واخد بالك، مثلا زي كده ده منكر الحديث خلاص. هي في النسخه المخطوطه منكر بهذا الاسناد وانما يروي هذا الحديث. فكلمه هذا لحد كلمه هذا دي ساقطه من الايه، وهذه تقلب المعنى طبعا تقلب يعني. طبعا انا عشان عندي نسخه احمد الثالث لما نتني هذه النسخه وتعبت منها جدا وضاعت علي كثيرا من اوقاتي في ضبط اسم، فاضطريت ان اجيب النسخه المخطوطه اللي هي في محفوظه في مكتبه احمد الثالث، واصبحت بخرج من النسخه المخطوطه. مع ان نسخه احمد الثالث حاكى كان نسخه مخطوطه، لما يكون في كتاب مطبوع نعتمد اكثر على المطبوع لانه اسهل في التعامل. لكن انا دي كتاب رجال، كانها اشبه بالمخطوط اصلا كتاب رجال. يعني هو لو قال لي مثلا عبد الله عبيد الله، لو هو عبيد الله قلبها لي عبد الله يضيع الاسناد، قد يكون هذا ثقه وهذا ضعيف. فبالتالي صرت اعتمد على النسخه المخطوطه بتاع احمد الثالث برغم انها ليست جيده جدا برضو لكن احسن من هذه بكثير. فكنت يعني اذا وقفت على يعني على تصحيح اصلح في النسخه بتاعتي بقدر المستطاع. وذلك كان من امنياتي ان هذا الكتاب يحقق تحقيقا جيدا لحد ما مازن يعني